الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة في فصل في الإكراه وما يتعلق به قال: وكما في الصحيح عن أبي هريرة قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر يهود أسلموا تسلموا. قالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال: ذلك أريد. ثم قال الثانية: فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. ثم قال الثالثة: فقال: اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبع، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. وكالمبايع للنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره الله أن يبايع عليه. هذا حصل لابن النضير في نص القرآن: ولولا أن كتب الله عليهم الجلال، لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. وفعلا أجلاهم الرسول، خرجوا وحملوا ما يقدرون عليه من متاعهم ومن أساسهم، حتى أبواب البيوت يخربون بيوتهم بأيديهم، يخربون بيوتهم من أجل، يهدمون البيوت حتى يأخذون يعني بعض الأنقاض. نعم. وكالمبايع للنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره الله أن يبايع عليه، أن يبايع عليه. وعلى هذا يخرج المكره على البيعة للأمير. يخرج المكره على البيعة للأمير إذ كان مكرها، هل هو مكره بحق أو بغير حق؟ وهل هو مبايع على ما أمره الله أن يبايع عليه أو على غير ذلك؟ وقد يتأول بعض أهل الأهواء هذه الآيات على غير تأويلها كتأويل الرافضة أنهم هم المؤمنون، أنهم هم المؤمنون وأن سواهم كافرون، فقد يستعملون معهم التقية، ولهم في ذلك من الباطل ما ليس هذا موضعه. وأما الإكراه على الأفعال المحرمة فهل يباح بالإكراه على قولين هما روايتان عن أحمد؟ إحداهما: لا تباح الأفعال المحرمة كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر بالإكراه، بخلاف الأقوال كما قال ابن عباس: إنما التقية باللسان، ولأن الأفعال يثبت حكمها بدون القصد حتى من المجنون وغيره، بخلاف الأقوال فإنه يعتبر فيها القصد. والثاني وهي أشهر أنها تباح بالإكراه كما تباح المحرمات بالاضطرار، فإن المكره قد والثانية وهي أشهر أنها تباح بالإكراه كما تباح المحرمات والاضطرار، فإن المكره قد يخاف من القتل أعظم مما يخاف المضطر غير باغ ولا عاد، ولأن المضطر يتناوله الإضرار لفظا أو معنى، فإنه مضطر غير باغ ولا عاد. وقد دل ذلك على ذلك قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. أي لهن كما في قراءة. نعم. وهذا في الأفعال المحرمة لحق الله فيها، وهذا في الأفعال المحرمة إيش؟ لحق الله فيها. لحق الله. نعم. مثل الزنا على خلاف فيه. تحريمه لحق الله. هل يصير المحرم بالإكراه مباح؟ لا، ما يصير مباح، يكون الفاعل معذوراً بس، ولا يفعله هو حكم، ما تغير حكمه، هو محرم باقٍ على التحريم، لكن يفعله يكون معذوراً. نعم. أحسن الله إليك. هذا في قضية الولاية، أحسن الله إليك يا شيخ، كالمبايع على المكره مثل واقع مصر الآن، هل ينطبق عليهم هذه المسألة يا شيخ؟ وشو المبايع؟ نعم، وعلى هذا يخرج المكره على البيعة للأمير إذا كان مكرها. مبايعة الوالي أو المبايعة السلطان. نعم. إذا كان إكراهه بحق لزمه حكم البيع، إذا كان إكراه بغير حق نعم. قال: وهذا في الأفعال المحرمة لحق الله فيها، فأما قتل المعصوم فلا يباح بالإكراه بلا نزاع، لأنه ليس له أن يحيي نفسه بموت ذلك المعصوم، وليس ذلك بأولى من العكس، بل طلبه إحياء نفسه بالاعتداء على غيره ظلماً محض. وإذا كان المضطر إلى إطعام نفسه ليس لغيره أن يأخذه منه عند الاضطرار، فليس لأحد أن يقتل غيره ليحيي هو نفسه، بل هذا ظلم وعدوان، وهو موجب للقود على المكره والمكره في مذهب أحمد، والمشهور من مذهب الشافعي لاشتراكهما في الفعل، هذا بالمباشرة المحرمة، وهذا بالتسبب المفضي إلى الفعل غالبا. وقيل إنما يجب على المكره الظالم، لأن المكره قد صار كالآلة، وهذا قول. إنما يجب يعني القود. نعم، هذا في نفس المسألة. نعم. نعم، على المكره. نعم، لأن هذا أصبح كآلة يعني، لكن في بعض الصور واضح، لو أخذ ظالم شخص حمله. نعم. وضرب به شخص آخر، فهذا لا خلاف في أن القود على المكره، لأن أصبح هذا فعلا آلة. نعم. وهذا قول أبي حنيفة، وقيل بالعكس وهو قول زيد، وهو قول رديء، فإنه لاحظ ظاهر المباشرة أو السبب، وهذا في المكره الذي يفعل بإرادة أكره عليه. بإرادة. نعم، بإرادة أكره عليه. بإرادة أكره عليه، هكذا كان بإرادة ما أكره. أحسن إليك. ما أكره بإرادة ما أكره، لعلها ما أكره عليه. أحسن الله إليك. ولهذا صح أن يقال في هذا المكره هو مريد مختار، وصح أن يقال ليس بمختار، فإن المختار من له اختيار وإرادة، وهذا المكره إرادته واختياره الذي هو فيه ألا يفعل ذلك الفعل الذي أكره عليه، ولكن لما ألجئ بما يوقع به من العذاب إلى إحداث اختيار آخر وإرادة أخرى فعل بها ما أكره عليه، صح إثبات الاختيار والإرادة له باعتبار ما أحدثه الإكراه فيه، وصح نفي ذلك باعتبار أنه من نفسه ليس له اختيار ولا إرادة، بل إرادته واختياره في نفي ذلك الفعل. وحقيقة الأمر أن له إرادتين: الإرادة الأصلية ألا يفعل هذا، بل نعم نعم، بل هو كاره له مبغض له نافر عنه، ولا طريق له إلى ذلك إلا فعل ما أكره عليه، فصارت فيه إرادة ثانية. إرادتين. وحقيقة الأمر أن له إرادتين. نعم. الإرادة الأصلية ألا يفعل هذا. نعم، هذه الأولى. نعم. بل هو كاره له مبغض له نافر عنه. نعم. ولا طريق له إلى ذلك إلا فعل ما أكره عليه. فصارت فيه إرادة ثانية تخالف الأولى لهذا السبب. فهذا المكره وإن كان عاقلا إنما يفعل بغير إرادته واختياره الأصلي، فهو يفعل بإرادة أخرى واختيار آخر، ويفعل أيضا بقدرته. ولهذا صح أن يرد على فعله الأمر والنهي والإباحة، فيقال يباح له التكلم ويحرم عليه قتل المعصوم. وأما إن أكره الرجل على الزنا فإذا قال بعض الفقهاء إنه لا يكون مكرها إذ أنه فاعل بقدرة واختيار، لم يصح ذلك. وكذلك الجائع الفقير الذي سرق ليأكل لا إثم عليه، وقد اضطر إلى تلك الإرادة والاختيار لمخمصته في الضرر الذي لحقه ألجأه إلى هذه الإرادة والفعل. فأما المفعول به الفعل الذي المفعول به الفعل الذي هو محل غيره وآلة له، مثل المرأة أو الصبي الذي يشد ويربط ويفجر به، ومثلها الذي يوجر الخمر ويلذ يجرع وليس أو يسقى، مكتوب يجر لا يجرع. نعم أحسن الله. الخمر نعم يجرع. نعم أحسن الله إليك. مثل الذي يجرع الخمر ويلذ بها من غير قصد أصلا ولا فعل أصلا، كما يلتذ لكذا. نعم. مثل من يكره على الزنا. أحسن الله العافية. قال ومثل الذي يجرع الخمر ويلذ بها من غير قصد أصلا ولا فعل أصلا، كما يلذ النائم الذي لا شعور له، وكما يحقن المريض النائم الذي لم يشعر بالحقنة، فهذا لا فعل له أصلا، بل هو محل لفعل غيره وآلة له. وإذا لم يكن منه فعل لم يقل إنه فعل محرما ولا غير محرم، بل غيره فعل فيه أو به محرما، فالإثم حينئذ على ذلك الفاعل. ولكن صدرت منه نوع تمكين بأن لا يستفرغ وسعه في الامتناع، أو نوع إرادة بأن لا تكون إرادته جازمة في الامتناع، فذلك فيه نوع فعل. أسأل الله إليك. والإرادة الجازمة هي التي يقترن بها القدرة، فالمكره على شيء إنما يمتنع بمقدار ما يقدر عليه من الامتناع عما يفعل به. فمتى كانت إرادة الإنسان جازمة في الامتناع فلا بد أن يفعل مقدوره، فمتى كان إرادة الإنسان جازمة في الامتناع فلا بد أن يفعل مقدوره، ومتى فعل مقدوره كان بمنزلة الممتنع الكامل الامتناع الذي لم يفعل به شيء. فإن الإرادة الجازمة المقترن به كمال القدرة يجري صاحبها مجرى الفاعل التام في الثواب والعقاب، فالمستكره على الزنا به من امرأة أو صبي يكون استكراهه إما بالكراهة حتى لا يريد التمكين وهو القاسم الأول، وإما بأن يفعل به مع كمال امتناعه وهو كمال إرادته في الامتناع، بحيث يفعل مقدوره في الامتناع ولو لم يمتنع حتى فعل به كان مطاوعا وكان زانيا، وإن لم يطلب ذلك لأن الله أوجب عليه كمال النفور عن ذلك والغيرة منه. لأن الله أوجب عليه كمال النفور عن ذلك والغيرة منه والبغض له، بحيث يقرن بذلك كمال الامتناع فإذ لم يوجد منه هذا النفور وهذا الامتناع كان مطاوعا، فإن دفع الصائل على الحرمة واجب بلا نزاع. وأما دفع الصائل عن النفس الذي يريد قتل المعصوم بغير حق، لا نكتب نعم باقي قليل، يقول وأصل هذا موقف خلوا كله قريب كله قريب. طيب أحسن الله يكيج. إذن الحين الراجح في المسائل اللي ذكرها في الإكراه يا شيخ في القتل والزنا ما التفصيل، القتل واضح إنكم لا يحل لك أبدا، ولا الإكراه ليس بعذر، ما تقتل غيرك من أجل أنك تسلم هذه مسألة معلومة. والإكراه على كلمة الكفر هذه منصوصة في القرآن، لكن ما هو الإكراه مجرد التخويف أخاف، لا، لابد أن يكون يعني يباشره يعني الإكراه يباشر بضرب أو تهديد بالقتل، يعني يعلم إنه إن هذا المتوعد إنه يفعل، يعني تشاهد أنه يفعل بالمكره ما يفعله.